ابن حجر رحمه الله قال يجوز اللجوء للجان للفتح بفتح السحر. كان هذا صحيح ولا يجوز؟ ورد عن مين؟ عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما اعلم هذا وقال وقع وقطع. قلنا عن ابن حجر هيدا مثل هذا شيء لا غير هذا الشيء. هناك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.